بسم الله في كل ابتداء والحمد لله على السراء والضراء رحمن الدنيا ورحيم الآخرة يقول رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي وأنا أرأف بعبادي من الأم بولدها فحمد لك يا من اعترف بفضلك كل حاضر وغائب حمد لك يا من نطقت وحدانيتك الكائنات فالسماء دائما وابدا تقول سبحانه من بمشيئته رفعني بلا عمد رفعني بلا عمد ومهد مهادي والجبار تقول سبحان من بمشيئته أجراني أجراني وأسال عيوني لقصادي ووراني الحمد لله حمد المتقين الأبرار ونعوذ بنور وجهه من خلقه الأشرار ونسأله السلامة من دار البوار ونرجوه أن يجعلنا من المتطهرين والأطهار ونشهد أن سيدنا محمدا إمام المتقين والأبرار المنصور بالرعب على مسيرة شهر من الأمطار الذي إذا تكلم خرج من فمه نور كنور الفجر وقت الانفطار وإذا صار سلمت عليه الصخور والأحجار وإذا جلس انحنت عليه لتظله الأشجار وإذا نام تحرسه ملوك أظهار صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله ما دامت الشمس في فلكها وما دام القمر في المدار أيها الإخوة المؤمنون يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا علم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي والقارئ المتميز صوتا وحكما ونغما والذي شهد له الجميع بالأداء المتقن وروعة التلاوة وصوت يصاعد في السماء فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن والذي تسعدون به فجرا قريبا عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم والمقيم ببهرباي بمركز زقازيق بمحافظة الشرقية يتفضل مشكورا لتسعد به الأرواح you

قال أنى يحيي هذا فأماته الله الله 100 عام قال كم وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية كم لبث قال كم لبث قال كم لبث قال لبث يوما Oh. وانظر إلى حذيك ولنجعلك آية وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم ننشرها لحما. طيب أبو علي. لا. أكاديم. أكاديم في هنا إيه تاني؟ تخليك. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن قال فخذ الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هكذا كانت التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي تلاها على مسامع سيادتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ لدعوة الحضور العربي والعالم الإسلامي صاحب الصوت المتميز والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، كما نقلناها لكم على أحدث وأقوى وأرقى مكبرات الصوت العالمية المتميزة والهندسة الكهربائية العالمية المتميزة لأقوى محطات الجهاز الكهربائية على مستوى جمهورية مصر العربية لصاحبها المهندس حمدي إبراهيم عبد النبي تحت إدارة المهندس بليغ حمدي عبد النبي المقيمين ببهنية مركز ديار بنك بمحافظة الشرقية. الفرصة الذهبية الحديثة على مستوى جمهورية مصر العربية إدارة المعلم إسماعيل فلفلة الإقامة المقدام مركز ميدغم بمحافظة الدقهلية. الخدمة الفندقية المتميزة على مستوى جمهورية مصر العربية لصاحبها الشيخ أبو الخير محمد المقدام تحت إدارة المتر محمد أبو الخير والمتر أحمد أبو الخير الإقامة بهنية مركز ديار بنك بمحافظة الشرقية. كما تتقدم عائلات الخواص ونخص بالذكر الدكتور شوق الخواص والأستاذ حمدي شوق الخواص والحج صبري شوق الخواص يتقدمون بخالص الشكر والاحترام والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء. ونخص بالذكر المهندس شاكر الخواص وكل من وساهم في هذا العزاء. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.